القبيلة شعوب المكان تعالى من أعداد جرائد قوي مصر العربية والعالم الإسلامي ذلكم العالم القرآني والعالم الإذاعي الكبير الفضيل القارئ الشيخ محمد الحسين أيضا القارئ المقيم الحديد وعمان والجنة الأردنية الشرقية كما أشكر فضيلة الأخ الحبيب الأستاذ عبد الله صاحب شركة بداء الإسلام فاروق وأشكر فضيلة الشيخ محمد مراعي وفي الأول لأن الشيخ العام للطرق الصوفية والمتواجد معنا منذ بداية هذا المحفل الكريم رغم ارتباطاته ورغم أنه غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى يقوم بإداء خطبة الجمعة. لا يمسه إلا مطهر Yeah.

في هذه الآية ما رفع قوله في هذا المكان.